السلام عليكم. في عام 2019 وتحديدا في ليلة 27 من رمضان اختفت سيدة ينقالها نجاح. نجاح هذه عايشة في ناحية الخرابيش في قرية الزوايدة، هذه تابعة لمحافظة قنا في مصر. نجاح عمرها 50 سنة، وسبحان الله كانت يعني في عندها مشكلة في حياتها، متزوجة لكن رب العالمين ما رزقها بعيال، وكانت في قمة الطيبة والاحترام وأهل القرية كلهم يحبونها. ليش؟ هذه نجاح لأنها فاقدة الخلفة، فكانت تحب كل عيال القرية الصغار وتعلمهم وتربيهم وتعطيهم حلويات كأنهم عيالها، وكل أهل القرية كانوا يحبونها لهالشيء هذا، لأنها فعلا كانت تعطيهم حنان الأم تعوض المسكينة. لكن في ليلة 27 رمضان 2019 طلعت من البيت رايحة لحظيرة أغنام عندهم قريبة من بيتهم وما رجعت. قعد زوجها يدور عليها بالأيام، قرية صغيرة يعني وين راحت؟ ونجاح ممنوع اللي يعني مثلا تركب وسيلة نقل وتروح إلى محافظة ثانية أو قرية ثانية أو عندها أقارب أو شيء، لا يعني ما عندها إلا رب العالمين ثم زوجها هذا وبيتها، وكانت ترعى دائما أغنامها وكذا اللي في الحظيرة، وين راحت؟ الزوج تعقد، حتى ما كان في يعني مشاكل قبل لا تختفي. المهم راح قدم بلاغ في مركز الشرطة، قال لهم أنا زوجتي الحين صار لها كم يوم مختفي عن البيت وماني عارف وين راحت وكذا. امسكوه في البداية حققوا معاه، انت شنو في شيء بينك وبينها اول خلاف مسوي لها شيء متخلص منها؟ قال يا جماعة انتم لو تعرفون زوجتي نجاح هذه شلون طيبة، كان مستحيل تقولون ان في احد بهالدنيا ممكن ان يؤذيها بشيء. وبعدين انا من كثر ما احبها وادري انها يعني صابرة ان ما عندنا عيال، لذلك انا كنت اعوضها يعني ما اخلي مثلا فلوس عندي الا اشتري فيهم ذهب حق زوجتي هذه، احاول اسعدها باي شيء في الدنيا غير موضوع الاولاد، فانا احبها وانا كذا اهو كلمته هذه شوي بعد هم خلت رجال الامن يفكرون يعني شنو موضوع الذهب؟ هل لما تطلع مثلا تلبس؟ قال إيه نعم هي تلبس، يعني تعرفون هذا الأساور والقلادة والتراتش وكذا، مسكينة ما عندها شيء يعني تستانس فيه لها موضوع الذهب هذا. فقالوا ممكن يعني أحد تعرض لها للسرقة ولا شيء ولا خطفها عشان الذهب اللي عندها. منو؟ أهل القرية كلهم يعرفون بعض، يعني مستحيل أحد يعتدي على واحدة من أهل القرية، وخصوصا نجاح معروفة في هالقرية هذه. المهم بعد تسجيل هالبلاغ جاهم بلاغ ثاني، شو السالفة؟ جاء واحد قال أنا عندي ولدي عمره 10 سنوات ينقال له عمر، اختفى صار له تقريبا حين يومين. استغربوا يعني في نفس اليوم ونفس الليلة اللي اختفت فيها نجاح، لا وزاد أبو الولد على المعلومة لرجال الأمن، قال لهم والمصيبة أنا ما ودي يعني صراحة أوجه اتهام لأي شخص، لكن ترى نجاح اللي اختفت كذلك ترى هذه جارتنا واختفت بنفس اليوم اللي اختفى فيها ولدي. هني تغير الموضوع. لحظة شوي، يعني نجاح الحين أصبحت من ضحية إلى متهمة، هذه ما عندها عيال، وهذا جيرانهم الولد عمر، ولا وذكر لهم بعد ابو الولد ان اصلا نجاح تحب عمر بشكل كبير جدا، ودائما الولد صار يتعلق فيها من كثر ما تجيب له هدايا والعاب وحلويات وكذا. دورنا قلبنا الدنيا ما حصلنا لا عمر، وانا كذلك عرفت موضوع اختفاء جارتي نجاح، وقعدنا نبحث عنهم هم الاثنين. قالوا بس الظاهر نجاح اختفت عمر وخذت عاد وين، اي ديره اي مكان ما حد يدري. قعدوا يدورون اقارب حق نجاح، يدورون مثلا في مكان تروح له مثلا في القاهره في اي مكان يعني يدورون. المهم ويستمر البحث عن نجاح خاطفه عمر لمده 3 أشهر 90 يوم بالضبط، وهم يدورون على نجاح اللي اختفت عمر. ليش تخطفها وهذه طيبة وهذه كذا، وأهل القرية بدوا يتكلمون حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هذه اللي كنا ندخلها بيوتنا وكانت تضحك علينا تجيب حلويات حق عيالنا ومن هالكلام، وهذه كانت مخططة تخطف أحد، والكل يقول الحمد لله ما أخذت ولدي، هذه تقول الحمد لله ما أخذت بنتي. طاحت براس عمر اللي اخطفته. المهم انقلبت الدنيا ونشروا صورهم، والتلفزيون يعني تلفزيونات القنوات المصرية تكلمت، حتى اعتقد في السوشيال ميديا ايامها تكلموا عن نجاح خاطفة عمر ومن هالكلام. او تيجي الصدمة، او يوم من الايام او يوصل مسج الى تليفون ابو عمر اللي عايش في حزن شديد على ولده. المسج شو يقول له؟ يقول له اذا تبي تعرف وين مكان ولدك ابحث في الحظيره الفلانيه، الحظيره هذه بجانب حظيره نجاح، نجاح اللي اختفت عمر. هذا تعرفون اللي الغرقان يتعلق حتى بالقشه، اي معلومه ما يطوف، يبي ولده راح يستخف عليه ويطير حق رجال الامن. قال لهم يا جماعه شوفوا المسج هذا. استغربوا، قاموا يشيكون على صاحب الرقم علشان يتاكدون. طلع التليفون هذا الخط مستخدم ماله بيانات، وهذا اللي ارسل المسج متعمد. في البدايه قالوا ممكن هذا واحد قاعد يلعب او يحاول يثير يعني المشاكل مع أسرة عمر ويبي يضيع أو يشتت جهودهم أو يعني عملية البحث، لكن ما عندهم أصلا أي خيط يوصلهم لأي معلومة جديدة إلا هذا المسج هذا. قالوا رجال الأمن إحنا لازم نتحقق من هالكلام، وفعلا طلعوا فرقة أمنية معاهم اللي هم إدارة الأثر والطب الشرعي، وقعدوا يبحثون في الحظيرة اللي وصفها الرجل هذا في المسج جنب حظيرة نجاح، وجنبها ما في إلا حظيرتين ثلاثة، أخضعوهم للفحص. وفعلا وتقوم الكلاب الأثر تحفر وتأشر يعني تنبه رجال الأمن إن في شيء مدفون. المصيبة شنو؟ إن في حظيرة اللي الكلاب صار لها ساعة تنبح وحالتها حالة، الحظيرة أرضيتها من القار، تعرفون الزفلت هذا اللي يسوون فيه الشارع مثله بالضبط. ليش يعني هذا يبي له حفر وكذا؟ قالوا لابد إن نحفر خلاص، ما في حل ثاني، يعني لازم نشوف ليش الكلاب قاعدة تنبح، وهالكلاب هذه مدربة يعني ما تنبح على أي شيء موجود. أو فعلا ويقومون يحفرون، جابوا آلات ثقيلة ويحفرون القار هذا اللي حاطينه في الحظيرة اللي جايبينه، وهني كانت الصاعقة. لقوا جثة عمر وجنبه جثة نجاح. شلون؟ طلعوا الجثتين، ولا الجثتين طبعا متحللة، خصوصا ان اصلا كانوا صابين عليها ماده القار هذه خام ومسوين الارض جابوا منه صاحب الحظيرة، قال والله يا جماعة أنا أصلاً الحظيرة هذه ما قاعد أستخدمها يعني، لكن أولدي أحمد عمره 28 هو اللي يعني يستخدمها. راحوا ألقوا القبض على أحمد. أحمد على طول يوم قالوا له أنت القاتل، أنت كذا أنت كذا، أو يعترف بالسالفة. قال إيه نعم أنا اشتركت في العملية هذه وأنا اللي خططت، لكن اللي نفذ أصدقائي ثلاثة، واحد ينقال له أحمد هو اسمه أحمد، والثاني اسمه أحمد، والثالث اسمه طواب، والرابع اسمه حمادة. حمادة يشتغل نجار مسلح في المملكة العربية السعودية، وأحمد الثاني سائق في الكويت، وطواب كذلك سائق لكن في مصر. قال احنا كنا متفقين ان نبي يعني نستقر، لان لما رجع حمادة من المملكة العربية السعودية وكذلك رجع أحمد السائق من الكويت، وقالوا ليش ما احنا نشتغل هني في مصر وليش نرجع الخليج، فخلونا ندور لنا مشروع وكذا. قالوا احنا محتاجين لراس مال. فقال لهم أحمد اللي هو الجار الولد اللي عمره 28، قال أنا عندي فكرة، في وحدة عندنا في القرية ينقال لها نجاح، وهذه تمشي معاها الذهب اللي بإيدينا هذا، ايش رايكم نسرقها؟ قالوا زين نسرقها راح تفضحنا هذه، شلون؟ قال انت خلص منها عمرها 50 سنة ولا عندها عيال ولا عندها شيء. حتى ان طواب قال له ترى على فكرة نجاح يعني ست طيبة وفقيرة وكذا وتحب الناس كلها يعني قال له يا عمي مالك انت يعني، احنا ذابحين واحد عنده اولاد مثلا ولا اسرة ولا هو صغير في العمر، هذه عمرها 50 سنة وما عندها عيال وعندها ذهب، زوجها كل ما طلع فلوس شرالها ذهب. قالوا والله صراحة يعني خصوصا انها يعني نقدر نسيطر عليها لانها كبيرة واحنا شباب وكذا. قالوا اوكي شلون؟ قال ترى هي دائما يوميا تجي للحظيرة مالتها هذا اللي جنبنا، فنستدرجها ونقتلها وناخذ الذهب اللي بيدها. قالوا اوكي. وكانت خطتهم تكون متى؟ يوم 27 في رمضان، يعني لا ردهم رمضان، لا ردتهم ليلة القدر، لا ردتهم إنسانية، لا ردتهم إن هذه مسكينة يعني طيبة والكل يحب، يعني أبدا. أهم شيء اللي قدامهم ما يشوفون إلا فلوس، إلا الذهب اللي بيدينها، ويقعدون ينتظرونها. قام أحمد صاحب الحظيرة هذه، طبعا الحظيرة حق أبوه، ينتظر برا عند باب الحظيرة، وكالعادة جت نجاح جاية حق حظيرتها، الظاهر تبي تعطيه حق الأغنام عندها أكل ولا شيء وكذا، وأحمد واقف عند باب الحظيرة مالته ينتظرها ويطالعها من بعيد. أول ما قربت ويسلم عليها مرحبا يا ست نجاح، يعطيك العافية، ممكن الله يخليك تساعديني بس عاوز أرفع يعني حاجة بسيطة كده. قالت لي حاضر. هي طيبة ما ترد أحد وتروح له. قال الخشبة دي عاوزك ترفعيها معايا بس قوى الحظيرة. قالت حاضر يا ابني، بعد تعتبره مثل ولدها، وتدخل وراه. يوم دخلت ولا ثلاثة ثانيين ناطرينها، أو يضربونها بالعصا على رأسها، أغمى عليها على طول، وخذوا كل المصوغات الذهبية اللي عندها. طبعا كانوا مجهزين الخطة، كانوا مجهزين الجار اللي هو الخام شارينه، وحاطين كومة كذي داخل الحظيرة وحافرين حفرة، أول ما دخلت ضربوها وخذوا الذهب اللي عندها رموها داخل الحفرة، جو يبي يردمون عليها اللي هو الجار، ويتفاجئون إن في ولد قاعد يطالعهم. منو هذا؟ هذا عمر. اللي متعلق في نجاح الطيبة هذه، وكان يحبها لدرجة يعتبرها مثل أمه، فكان ينبسط لما يروح معاها حق الحظيرة وتلعبه وكذا وتعطيه حلويات وتونسه يعني. وكانوا حتى أهل عمر واثقين فيها، فهذا كان يمشي ورا نجاح. يوم راحت حق حظيرتها ويوم ناداها جارها أحمد راحت تساعده قاعد يطالعهم، يوم شافها دخلت جاء وراها وقف عند الباب، ولا هذول ضاربينها وقاعدين يسرقون ورموها بالحفرة. يوم شافوا الولد انه كان شاهد على الجريمة قاموا يطاردون وراه، امسكوه ورجعوه مرة ثانية الحظيرة، اضربوه بالعصا ورموه داخل الحفرة مع الست نجاح الله يرحمها. طبعا تقول لي يا بطال كانوا ميتين ولا مو ميتين؟ انا اقول لك ما كانوا ميتين، الضربة بالعصا ما كانت قاتلة، لكن ممكن تفقد الإنسان وعيه. فيوم رموهم بالحفرة كانوا على قيد الحياة لكن مصابين. لكن تخيل أنت إنسان يكون على قيد الحياة وتحط عليه اللي هو الجار اللي هو يستخدم في عمل الشوارع، شلون يعيش؟ قول لي أنت شلون يموت يعني ببطء، الله يكفينا الشر، ويردمون عليهم القار لين نشف القار هذا صار خلاص مالكم بالطويلة. بعد ما كشف لهم الولد تفاصيل القصة ألقوا القبض على طواب، يدورون حين على منو؟ أحمد السايق اللي يعمل في الكويت، وعلى الثاني اللي هو حماد اللي يعمل نجار مسلح للمباني اللي في المملكة العربية السعودية. تشيكوا عليهم ولا هذا مسافر للكويت والثاني مسافر للسعودية؟ طبعا تبون الصدمة في الموضوع، يوم خذوا الذهب اللي عند نجاح ولا حتى ما يسوى 50,000 جنيه، والله ما أدري كم 50,000 جنيه، لكن ما اعتقد انه مبلغ يعني يسوى يعني انك ترتكب جريمه بهالبشاعه على 50,000 جنيه. الظاهر ما ضبطت معاهم وتورطوا في جريمتين، فقرروا انه خلاص يفركشون العمليه، خبوا الذهب عند واحد من المشاركين اللي هو احمد صاحب الحظيره، وقام طلع منه حماده سافر رجع مره ثانيه بيشتغل في السعوديه، اما احمد اللي هو سايق رجع للكويت. قاموا عاد بعد ما سجلوا القضية وطلبوا الانتربول، لأن الانتربول يعني مثلا أنت تكون مثلا مصري في مصر ارتكب جريمة وطلعت منها رحت لأي دولة ثانية، هني الانتربول يردك مرة ثانية حق موقع الجريمة اللي يعني البلد اللي صارت فيه الجريمة علشان يحققوا معاه. وفعلا تم طلب الانتربول من الكويت وكذلك من المملكة العربية السعودية، وألقوا القبض على المتهمين وسلموهم مرة ثانية لمصر، وإلى الآن جارية محاكمتهم على قتل نفسين، نجاح الله يرحمها اللي تم يعني اتهامها ظلم، وبدأ طلع عليها كلام من بعض الناس يعني اتهموها أنها هي اللي خطفت عمر وهي مسكينة أصلا ضحية، والثاني عمر الله يرحمه اللي كان شاهد على جريمة وما له أي ذنب بالموضوع. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله نسمع قريبا إعدام الأربعة بإذن الله، وكذلك يعني معاقبة أخت أحمد اللي كانت مخبية الذهب عندها لما عطاها الذهب وراحت باعتها ب50,000 جنيه وقسمت المبلغ على المتهمين، وكانت تدري في القصة، أعتقد إلى الآن هي متورطة معاهم في هالقضية. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله انتظروني في القصة القادمة، وفمان الله مع السلامة.